na makusudio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wanhar ni kichinjo cha udhiya ambacho kinachinjwa baada ya salatil Eid. Hada min al-Qur'an. Amma min as-sunnah fa hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu al-muttafaq alayh يقول رضي الله عنه ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. أنس بن مالك رضي الله عنه سيما نتوم عليه الصلاة والسلام ألي تشينجا كي تشينجا أضحية ألي تشينجا كبشين كندو وويل أملحين ووب أقرنين ونيبيب ذبحهما بيده ثم عليه الصلاة والسلام ألي وشينجكم كنواك. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية مع علماء ووت نو إسلام ووت وميافكيانا يويا كثبيتك وهي أضحية. إذن الأضحية ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. نين حكم الأضحية؟ اختلف العلماء في حكم الأضحية على قولين مع علماء ومختلفيانا جوية حكم الأضحية وقول بين قول يكوانزا أن الأضحية واجبة كما أضحيان واجب والأدلة على ذلك ندليل جوية قوله يكوانزا قوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر صالي كواجل يمولواك نأتشينج كواجل يمولواك فصل لربك وانحر قالوا هذا أمر وكسمهين أمر والأمر يقتضي الوجوب أمر إنونيش واجب وكلكيت. دليل يبيل لحديث يجندب ابن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وممتون عليه الصلاة والسلام أسم من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى يولي أنباي أتشينج قبلها جصال باسي أتشينج سهم ياكي منجين بمعنى يولي تكيشينج قبل يصال كيشينج وشاكي كيلها كمتشلزنا أضحي. ومن لم يذبح نولي أنباي هجا تشينج فليذبح بس إن أتشينج. حديث متفق عليه وقسم بها هابا تم عليه الصلاة والسلام أمامريش والأمر يقتضي الوجوب. دليل نجينة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة يولي أنبي الله سبحانه وتعالى من كنجولية كتك رزق أكو نويز ولم يضحي كيش أسي تشينجا كيشينجا تشا أضحي فلا يقربن مصلانا بس أسي كروبي مصلبت نهي ونشا الزيت وهي لجانب لا أضحي إكا فيكي حد فكم توم عليه الصلاة والسلام أكم كتازا مسلم كما هو كهذوري جماعة يا وإسلام كهذوري صالة عيد بمودنا وإسلام كم زوية كويسماميشا na kuitukuza shaira min shaairillah kana kwamba anamwambia anta lasta minna si katika sisi. Hili bila shaka laonesha uzito na uwajib wa jambo kama hii ni kauli ya kwanza na hii kauli amekwenda nayo al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala wa rajahahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kauli ya pili أن الأضحية سنة مؤكدة ني سنة إليكو كتزو نهين دو قول يا جمهور العلماء وكستدل نحديث يا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قممتوم عليه الصلاة والسلام أسيما إذا دخل العشر بيلي نبوينجية عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. إن بوينجية عشر ذي الحجة نأكتاكم مجاوين كتشنجا كتشنجا أضحي باسي

فقال لها أكوانبيا عائشة رضي الله عنها يا عائشة هلمي المدي نلتكيس ثم قال اشحبيها بحجر كنوع مكاري كجيوي ففعلت عائشة رضي الله عنها أكفاني كما الفامرشة نمتوم عليه الصلاة والسلام ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبح أكتشكوا كلكيس نمتوم عليه الصلاة والسلام أكمشكوا لكوندو أكم لازا كيش أكم تشنج ثم قال كيش أكسيم بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى أليبوسيم أكسيم قبل هجم تشنج بسم الله اللهم تقبل من محمد أي الله سبحانه وتعالى متقبلي محمد عليه الصلاة والسلام وآل محمد نجماز محمد عليه الصلاة والسلام ومن أمة محمد نكو أمة ومتوم عليه الصلاة والسلام ثم ضحى به كشمتوم عليه الصلاة والسلام أكم تشينج كو كيانغالي أمتوم عليه الصلاة والسلام هاب أمتو شلزيكا نكون دوم موجة أكاو أمم تشينجا كوانيابا ياكي مني نفسياكي نجمازاك نأمة واكي عليه الصلاة والسلام نميقود كتك حديث يعطاء ابن يسار قال سألت أبا أيوب كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نلموليز أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه ذيب إلي كوا أضحية وقت يمتوم عليه الصلاة والسلام فقال أبو أيوب الأنصار كسيمة كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته أري كوا مجاوج يضحي بالشاة أكي تنجنبوزي عنه وعن أهل بيته كنفسياك نا كنيابة يواتواك ونبا فيأكلون نوانكول كتكهو يميام ويطعمون نوانالش بيا مسكين حتى تباهى الناس فصارت كما ترى مباك كفكيا حد سي واتونا تشينجا كواجيليا مفاخرة كواجيليا كونشانا فصارت كما ترى إكا وكما كنا في ونبيا Kwa hivyo mbuzi mmoja yatosheleza pia familia nzima. Wala hakuna haja wala pia si mashrua kwamba kila mmoja atachinja katika nyumba kama ile. Kuna mambo ambayo ameharamishiwa yule mudhahi. Yule mwenye kutaka kuchinja. Yule mwenye kutaka kuchinja. Allah Subhanahu wa Ta'ala Mtume alayhi salatu wassalam wamemharamishia baadhi ya mambo kufanya wakati al-ashr dhulhijja ikiingia. Yakulu alayhi salatu wassalam idha dakhala al-ashr pindi itakapoingia 10 dhulhijja wa arada ahadukum an yudhi na akataka mmoja wenu kuchinja fala ya'khudanna min sha'rihi wala min dhufrihi shay'an basi asikate chochote katika nywele zake wala kucha zake wa fi riwayati wala min basharihi na katika riwaya nyingine wala katika ngozi yake kwa hivyo vitu vitatu mtume alayhi salatu wassalam amekataza watu kuvifanya ama sehemu tatu mtume alayhi salatu wassalam amemkataza yule mudhahi yule mwenye kutaka kuchinja kukata. Ya kwanza ni ash-sha'r, nywele, ya pili ni adh-dhufr, kucha, na ya tatu ni al-bashara ambayo ni ngozi. Wal aslu fi an-nahy at-tahrim. Asli katika katazo la Mtume alayhi salatu wassalam ni at-tahrim inaonesha lile jambo ni haram. Na hikma katika kuharamisha jambo kama hili. Kwanza Hili ni katazo la mtume alayhi salatu wa salam. Na hiya tusheleza kwamba ni hikma. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawla almu'minina, idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum, an yakulu sami'na wa ata'na. Na katika hadithi Aisha radhiallahu anha, anna imra'a sa'alatha, kuna mwanamke alikuja kamuliza Aisha radhiallahu anha, ma balul ha'id, taqdi as-sawm wala taqdi as-salat. Mbona mwanamke au mwanamke ambaye akiwa kwenye hedhi takadhi as-sawm analipa saum wala taqdi salam wala halipi sala. Faqalat Aisha radhiallahu anha akamjibu, kana yusibuna dhalik, ilikuwa inatupata hilo, yani wakati mtume alayhi salatu wassalam. Fanu'maru biqada'i saum, kisha tunamrishwa tukidhi saum, wala nu'maru biqada'i sala, wala hatuamrishwi kulipa sala. Kwa hivyo Aisha radhiallahu anha akatoshelezeka na mafundisho ya mtume alayhi salatu wassalam na maamrisho ya mtume alayhi salatu wassalam kwamba ndiyo hikma. Pili, pia wallahu a'lam, watu ambao hawakwenda haji, watu ambao hawakuhirimia, hawakufanikiwa katika amali alhaji, kwenda kuhiji kule Makka, pia na wao wawe na musharaka maa haulai bilhaji wal umr, washirikiane na wao katika hizi ibadati za haji na umra. Kwa sababu sote twajua mtu anapokuwa kwenye hija huwa anaamrishwa na anakatazwa kukata nywele zake na kukata kucha zake. Kwa hivyo ili wale watu ambao hawako haji washirikiane na wale ambao watu wako haji, Mtume alayhi salatu wassalam akakataza yule mwenye kuwa na nia ya kuchinja asikate pia nywele zake wala asikate kucha zake. Na hii hukumu haikusanyi wale ambao ni wenye kuchinjiwa. Kwa mfano, ikiwa nyumbani baba ameamua atachinja safari, je, ya lazimu watoto wake pia kujizuia kunyoa nywele na kukata kucha na kukata ngozi zao? Bila shaka la. Hukumu hii ni khas kwa yule ambaye alitia nia ya kuchinja, wala si kwa kila mtu. Na hii ni kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam asema katika hadithi yake, wa arada ahadukum an yudhi, na akataka mmoja wenu kuchinja yeye peke yake. Na Mtume alayhi salatu wassalam pia alipowachinjia ahla baitihi, alipowachinjia watu wa nyumbani kwake, haikupokelewa kama Mtume alayhi salatu wassalam aliwakataza kufanya nini? Aliwakataza kukata kucha ama kunywa nywele ama kukata ngozi zao. Kwa hivyo hii hukumu ni khas kwa wale ambao wenye kutia nia ya kuchinja peke yake. Huyu mnyama ambaye ni mwenye kukusudiwa kwa ajili ya kuchinjwa, Mtume alayhi salatu wassalam ametaja baadhi ya uyubu ambazo lazima asalimike nazo. Na inapopatikana hii aibu, basi yule mnyama hatoshelezeki ama hatoshi kuwa ni mnyama wa udhiya. Kuna baadhi ya uyubu ambazo Mtume alayhi salatu wassalam amezitaja katika hadithi yake. Lau zikipatikana hizi aibu kwa mnyama wa udhiya, basi kile kichinjo cha udhiya kwa haki ya huu mnyama haifai. Na hizi aibu ni nne kama zilivyokuja katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam. Imekuja kutoka kwa Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, arba'atun la yujzina fil adahi, wanyama sampuli nne hawatoshelezi katika udhiya. Al-aura al-bayyin awaruha, chongo ambaye chongo lake liko wazi la dhihiri. Wal-maridha al-bayyin maradha, mgonjwa, mnyama mgonjwa ambaye ugonjwa wake pia uko wazi. Wal-arja al-bayyin arajuha, kiguru ambaye ulema wake unaonekana uko wazi. Wal-ajfa allati la tunqi, na mnyama ambaye ni dhaif ambaye hana mukh. Arba'atun la yujzina fil adahi, wanyama aina nne hawatoshelezi katika udhiya. Wa kwanza ni al-aura al-bayyin awaruha,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. عليكم تم عليه الصلاة والسلام أكيشينجا كوني مصلى أي مصلى العيد كوني سنة يجوز قمت كوشينجا في مصلى العيد نهيني كتكو عظميشا شعائر الله سبحانه وتعالى. هم يما أضحية يجوز كولك تكنيميل نكتو صدق نا كويفاذ باذ ينام لقوله سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هم يما أضحية واتو نفيكنا يكون جيتات يكواز الأكل منها كولا كتك نياما يا أضحية. يبيلي ني التصدق على الفقراء ني كتو صدق كواليشا مفقراء مساكين. يتات الادخار منها كيفاذ نكويك باث يا نياما كواليلي ما تميز يا بادا. أما التصدق كتو صدق كوا ظاهر ينصوص ني كوانبا ني واجب كتو صدق إلى نيما أضحية أو بآذي نيما أضحية واجب. قال تعالى فكلوا منها كلين كتكمان هي نيما وأطعموا القانع والمعتر نا موليش القانع القانع لفقير الذي لا يسأل نمسكين أما نفقير أم بيهاون بي والمعتر هو الفقير الذي يسأل نيولي فقير أمباي نموني كومبا. كوكو هي آية نزم سبحانه وتعالى كامريشا واتواليشي مفقراء كمها وأطعم القانع والمعتر ولقوله عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدقوا كليني نا مهفاد باب ينام وتصدقوا نمطوي صدق. نقول بالوجوب نقول أمن لنا الشافعية والحنان نانديو قول أم بيانديو صحيح. أما قولة قولة كتكنيما أضحية كنا خلاف بين العلماء ويجين وكسيما قولة نواجب كقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ولقول عليه الصلاة والسلام فكلوا وادخروا وتصدق كبزوت إزم كودين أمر كتوق من إزم سبحانه وتعالى وقمتم عليه الصلاة والسلام. لكن جمهور العلماء ونسمكم بالأكل منها مستحب ني مستحب ني سنة ولا سيو واجب عندي مذهب الأئمة الأربع عندي مذهب يا معلماء أما إمام ون فمجد نهيب ني أولى زيد ني بورا زيد متكفات مونغوز ومتم عليه الصلاة والسلام سواء ني واجب سواء ني مستحب ni awla zaidi mtu kufuata mwongozo wa mtume alayhi salatu wassalam aliposema kulu wadakhiru watasaddaq mtu ajikie sehemu ile nyama ale na nyingine itolee sadaqa. Wallahu ta'ala a'lam.